لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله قال لنا اللغة التي هي الألفاظ التي توضع بأزياء المعاني تؤخذ من أربع جهات. اللغة الأولى أو الطريق الأول هو الوضع اللغوي. الوضع اللغوي هو أكبر هذه الأربعة التي تفيد الألفاظ التي تدل على المعاني. طيب، الوضع اللغوي هو الطريق الأول. ثم قال الشيخ الألفاظ الموضوعة في اللغة على ضربين، ضرب يدل على معاني متفقة ويشمل المطلق ويشمل العام. طب الضرب الثاني والنوع الثاني والذي نبدأ به الآن وهو ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة، ما يفيد معاني مختلفة فيندرج تحت اللفظ الواحد معاني تختلف بالشخص وتختلف بالنوع، وهذا يصدق على المشترك، على اللفظ المشترك. قال كالبيضة وضعت لغة لتدل على الخوذة الحديدية التي يلبسها المحارب، ووضعت أيضا لتدل على بيضة الدجاج وبيض النعام ونحو ذلك، وأيضا مثل القرء. لماذا يفتح القاف؟ القرء يقع على الحيض والطهر، يقع بوضع اللغة على الحيض وعلى الطهر. ماذا نصنع عن المشترك؟ يقول الشيخ فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه. طيب ماذا كيف نصنع مع المشترك؟ قال الشيخ رحمه الله إن دل الدليل على أن المراد باللفظ المشترك معنى واحد فقط، معنى واحد معين من هذين المعنيين، فيجب أن تحمل هذا اللفظ المشترك على ذلك المعنى الذي عينه الدليل. ولنضرب لذلك مثالا، وهو قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قام الدليل عند الشافعي رحمه الله على أن المقصود بلفظ القرء هو الطهر، فوجب أن يحمل لفظ القرء على معنى الطهر. وفي المقابل قام الدليل عند أبي حنيفة على أن المقصود بالقرء الحيض، فوجب على أبي حنيفة أن يحمل لفظ القرء على معنى الحيض. قال الشيخ فإن دل دليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، ماشي، ولم يعين المعنى ولم يعينه الدليل، يعني ماشي، لو قلت لم يعين الدليل ذلك المعنى أو هذا المعنى لم يعين ولم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر. الصورة الثانية أن اللفظ المشترك يدل الدليل على أن المراد ليس كلا المعنيين وإنما المراد هو أحد المعنيين، واضح؟ ولم يوجد دليل يعين أحد المعنيين. طب نعطي مثال، لو فرضنا في مسألة القرء مثلا أنهم لم يوجد دليل يعين هل المقصود الطهر أو المقصود الحيض، قال بس وجد دليل أن المقصود لا يكون الطهر والحيض معا، لأن القرء والحيض معنيان لا يمكن أن يجتمعا في الوقت الواحد، يعني إذا اعتدت بالأطهار لا يمكن أن تعتدت بالحيضات، وإذا اعتدت بالحيضات لا يمكن أن تعتد بالأطهار. هنا لا يمكن الجمع بين المعنيين، يبقى إذن لا يمكن أن أحمل اللفظ الواحد على المعنيين. يبقى لابد أن يفعل على واحد منهما. طب ما هو؟ لم أجد دليلا. واضح؟ يبقى هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل المجمل. ما حكم المجمل؟ التوقف، لا أحمله على المعنى الأول ولا أحمله على المعنى الثاني إلى أن أظفر بدليل يعين أحد المعنيين. واضح هذا الكلام؟ يبقى إذا دل الدليل على أن المشترك لا يحمل على المعنيين، لا يمكن الجمع بين المعنيين، وأن المقصود أحد المعنيين، ولم يوجد دليل يعين أحد المعنيين، يبقى هذا من قبيل المجمل. ونقول لك لو حملته حملك له على الطهر ليس أولى بحملك له على الحيض، وحملك على الحيض ليس بأولى من أن تحمله على الطهر. ماذا أصنع؟ أتوقف. وهذا شأن المجمل، يتوقف فيه إلى أن يدل دليل على أن المراد هو أحد المعنيين بعينه لو ظفرنا به. طيب انظر إلى هذا الكلام، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما، يعني إيه؟ لم يوجد دليل يقول المراد بالمشترك هو هذا المعنى بعينه، كذلك لم يوجد دليل يدل على أن المراد أحدهما لا بعينه. وهذا عندما يكون المشترك يمكن أن أعمل به في المعنيين، يمكن الجمع بين المعنيين، ما دام أمكن الجمع بين المعنيين ولا يوجد دليل يعين واحدا منهما، فمذهب الشافعي رحمه الله أن المشترك يحمل على المعنيين. كده واضح؟ أمثل لك بمثال. لو قلت أنت إن قرأت أو أقرأت، إن قرأت هند فهي طالق، أنت قلت المشترك بين الطهر والحدث. هنا في الآية لا يمكن الجمع بين المعنيين، لكن في هذا المثال يمكن الجمع بين المعنيين، فأقول لك إن كانت طاهرا فحاضت طلقت، وإن كانت حائضا فطهرت طلقت. ولفظ القرء هنا يحمل على الطهر والإيه؟ والحيض، أيهما وقع منها أولا طلقت به. كده واضح؟ يبقى هنا إذا أمكن الجمع بين المعنيين، إذا أمكن الجمع بين المعنيين ولا يوجد دليل يعين واحدا منهما، ماذا نصنع؟ فمذهب الشافعي أن المشترك يحمل على المعنيين، يحمل على المعنيين. ويبقى إن عندي ثلاث حالات، المشترك لفظ له معنيان يدل على كل واحد منهما بطريق الحقيقة، إن وجد دليل يعين واحدا منهما لم أحمله على الثاني، واجب الحمل على ذلك المعنى المعين. طب إذا لم يمكن الجمع بين المعنيين، لا يمكنك أن تحمل اللفظ على المعنيين، ثم بعد ذلك إذا لم تجد دليلا يعين واحدا منهما فحكمه حكم المجمل، تتوقف فيه إلى أن تظفر بدليل يعين، أو تتوقف فيه إلى يوم القيامة إذا لم تظفر بهذا الدليل. كده واضح؟ إذا أمكن الجمع بين المعنيين ولم يوجد دليل يعين واحدا منهما، يحمل المشترك على المعنيين. وهذا أحد أفراد مسألة، قلنا فيها أو أحد أفراد قضية تدل على مذهب الشافعي رحمه الله في الاستدلال بالنصوص، وهو أنه إيه؟ يستثمر اللفظ ما أمكن، يستثمر اللفظ ما أمكن. هذا لفظ له معنيان، لماذا أعمله يعمل في أحدهما؟ يعمل في هذا وفي ذاك. وفي المثال الذي ذكرته لك، إن قرأت هند يعني حاضت أو طهرت، إن قرأت فهي إيه؟ فهي طالق. أقول إن كانت حائضا فطهرت طلقت، أو كانت حائضا فحاضت طلقت. قال الشيخ وإن دل دليل، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. بس حمل عليهما عند الشافعي إيه؟ قال لي حمل عليهما لغة. يعني بحكم اللغة المشترك يحمل على معنيين، بوضع اللغة المشترك يحمل على المعنيين. الإمام البقلاني رحمه الله، القاضي البقلاني، وافق الشافعي في هذه القضية وقال نعم في هذه الحالة المشترك يحمل على المعنيين، بس لا لغة بل احتياطا. اللغة الشافعي يقول في مثل هذه الحالة الذي لا يوجد فيها دليل، إذا أمكن الجمع بين المعنيين ولا يوجد دليل يعين واحدا منهما، فاللغة وضعت اللفظ ليحمل على المعنيين. والبقلاني يقول اللغة ما وضعت اللفظ إلا ليحمل على معنى واحد منهما، لكن أنا أحمله على الثاني أيضا احتياطا. واضح؟ فهنا حمل عليهما عند الشافعي لغة، وعند الباقلاني حمل عليهما احتياطا. وقال وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظة الواحدة على معنيين مختلفين، لا يجوز حمل اللفظة الواحدة على معنيين مختلفين، يبقى لا يجوز أن تحمل المشترك على المعنيين معا حتى وإن أمكن الجمع بين المعنيين. والدليل على جواز انتهينا من حكاية مذهب الحنفية. قال الشيخ: والدليل على جواز ذلك، والدليل على جواز ذلك الذي هو مذهب الشافعي رحمه الله من حمل المشترك على المعنيين إذا أمكن الجمع، والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين. طب وإذا كان المعنيان متنافيان؟ هذا وضعنا له صورة، وقلنا إذا كان المعنيان متنافيان لا يمكن الجمع بينهما، فيبقى لا يحمل المشترك على عليهما معا، ويحمل على أحدهما، فإن عينه الدليل حمل عليه، وإن لم يعينه الدليل توقفنا. أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما. لا تنافي بين المعنيين، أمكن الجمع بين المعنيين، واللفظ وضع لغة ليدل على الأول، ووضع لغة ليدل على الثاني، فوجب لنا أن نحمل اللفظ على ما وضع له، وهو قد وضع لكلا المعنيين، ماشي؟ فوجب الحمل عليهما، كما قلنا في القسم الذي قبله. ولو قال اقتلوا المشركين، ماذا كنت تصنع؟ كنت تعمل هذا اللفظ في المشرك الكتابي وغير الكتابي، وعندما وكذلك في اللفظ اللي هو لفظ الايه، لفظ اللون يتناول البياض والسواد، فكذلك لفظ الكرة اذا امكن، في كما في قولنا ان قرات هند، ان امكن حمل اللفظ على المعنيين لماذا لا يحمل عليهما؟ كده واضح. فصل انتهى. من أي باب تستفاد اللغة؟ من أي باب تستفاد الألفاظ الدالة على المعاني؟ هذه تستفاد من الوضع اللغوي، وهذا أكبر المصادر. يليه الوضع الإيه؟ الوضع العرفي، وده اللي عبر عنه الشيخ بالعرف. العرف أي الوضع العرفي، وهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له، على ما وضع له في اللغة. بيحصل أحيانا أن اللغة الوضع اللغوي يثبت لهذا اللفظ معنى، ثم بعد ذلك تأتي أنت فتستعمله في معنى آخر، ويأتي ثاني فيستعمله في نفس المعنى، وثالث يستعمله في نفس المعنى، ويكثر استعمال هذا اللفظ بوضع العرفي في المعنى الثاني المخالف للمعنى اللغوي. كده واضح؟ وأنتم تفهمون هذا، شرحنا كثيرا. مثلا لفظ الدابة، أنتم تفهمون هذا، أن لفظ الدابة وضعه وضع اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم جئت أنت فاستعملته في ذوات الأربع، وهذا استعمله في ذوات الأربع، وهذا استعمله في ذوات الأربع، حتى صار لفظ الدابة إذا أطلق لا يتبادر منه إلى الذهن إلا ذوات الأربع. أنت صنعت وضعا جديدا. العرف واضع، وضع لفظ الدابة بإذاء ذوات الأربع، وصار عندي في لفظ الدابة وضعان: وضع لغوي قديم ووضع عرفي حادث. طبعا لا عن القديم اللي هو لا بداية له، يعني وضع سابق ماشي، ووضع عرفي قائم. فهو ما غلب الاستعمال فيه، ما غلب الاستعمال فيه لفظ، غلب استعماله في معنى بطريق العرف على معنى وضع له اللفظ لغة. كده مفهومة العبارة؟ مفهومة بالنسبة لك؟ نعم. العبارة مفهومة؟ ما يعني ايه لفظ، غلب الاستعمال فيه في العرف، غلب استعماله في معنى معين في العرف على ذلك المعنى الذي وضع له في اللغة، كما مثلنا بلفظ الدابة، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ على ما أي على المعنى الذي وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ سبق الفهم إلى ما غلب عليه أي في الاستعمال العرفي دون غلب عليه غلب هذا سبق إلى الفهم سبق الفهم إلى ما غلب عليه أي سبق الفهم إلى المعنى الذي غلب الاستعمال فيه في العرف على إيه؟ على دون ما وضع له، ولا يسبق إلى الفهم ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ لغة. وكما لو وكلتك في شراء دابة إلى أي ذهن أي شيء ينصرف ذهنك إلى أي شيء ينصرف الذهن، وإلى المعنى المتبادر إلى إليك من لفظ الدابة هو إيه؟ هو المعنى العرفي، المعنى الذي غلب الاستعمال فيه في العرف على غلب، يبقى غلب على شيء، غلب على ماذا؟ على المعنى الذي وضع له لغة. ماشي. الشيخ قال كالدابة وضع في الأصل هو الوضع اللغوي لكل ما دب، ثم غلب عليه الاستعمال في الإيه؟ في الفرس. ماشي. أنتم تعلمون ذلك، يعني أن لفظ الدابة غلب الاستعمال في الحجاز على ذوات الأربع، وفي العراق غلب على الفرس. هذا وضع عرفي وهذا وضع عرفي. في الحجاز الدابة ذوات الأربع، فتطلق على الإبل والبقر والغنم، واضح؟ يعني تطلق على ذوات الأربع. لكن في العراق كما قالوا يعني أنه غلب استعماله على الفرس خاصة. حيث الشيخ أبو سعد. نعم. قال الشيخ والغائط وضع في الأصل، اشرح الأصل في الوضع اللغوي للموضع المطمئن أي المنخفض من الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال، صار الناس يستعملونه فيما يخرج من الإنسان، فيصير حقيقة أي عرفية فيما غلب عليه. فإذا أطلق هذا اللفظ حمل على ما يثبت له من العرف، يبقى كما أن واضع اللغة واضع سابق واضع سابق، فكذلك واضع العرف واضع أيضا. ماشي. يضع ألفاظا بإذاء معاني. طيب اللي والشارع أيضا واضح، يعني ايه واضح؟ يعني يجعل اللفظ دالا على المعنى، هو يضع الفاظا داله على معاني تختلف عن تلك المعاني العرفيه وتختلف عن تلك المعاني اللغويه. فالشرع وضع حكما ووضع لفظا. الشرع وضع ايه؟ حكما، فقال اقيموا الصلاه، ووضع لفظا فقال لفظ الصلاه لا يطلق على ما كنتم على ما وضعه وضع اللغة، واضح؟ وإنما أنا وضعت لفظ الصلاة بإذاء العبادة التي تبدأ بالتكبير وتختم به في التسليم. فالشارع كما وضع أحكاما وضع إيه؟ ألفاظا دالة على المعاني. هذا الوضع نسميه بالوضع الإيه؟ الوضع الشرعي. الوضع الشرعي. وانت كده فهمت معنى اللي انا قلته لك عليه، ان اللغه ما معنى اللغه؟ ما لفظ دل على معنى، اللغة لفظ دل على. فلما عندما أقول الشارع وضع لغة يعني وضع ألفاظا دالة على معاني، كل لفظ يدل على معنى. هذا الوضع يختلف عن الوضع العرفي، يختلف عن الوضع اللغوي، يختلف عن الوضع العرفي، يختلف عن الوضع اللغوي. قال وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع اللفظ، على ما وضع له اللفظ في اللغة. ما أي لفظ غلب الشرع فيه لفظ وضعه الشارع لمعنى، لفظ وضعه الشارع لمعنى بحيث يكون هذا الوضع يغلب على المعنى الذي وضع له هذا اللفظ في اللغة. واضح؟ عندما يقول أقيم الصلاة ذهنك يتبادر إليه أي معنى؟ العبادة المخصوصة ولا الدعاء؟ العبادة المخصوصة هو المعنى الذي وضع الشارع له لفظ الصلاة. بحيث إذا أطلق هذا اللفظ لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، إلا المعنى الذي غلب عليه هذا اللفظ، ماشي؟ الموضوع من قبل الشارع. كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال، فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع. صار حقيقة فيما، ما دي يعني إيه؟ في المعنى الذي غلب عليه الشرع، أي غلب في استعمال الشارع، غلب في استعمال الشارع. غلب على أي شيء؟ غلب على المعنى الذي كان في الأصل موضوعا له اللفظ من قبل اللغة، من قبل واضع اللغة. كده واضح؟ فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. طيب أنت كده اتضح لك شيء، أن الواضع إما أن يكون واضع اللغة، إما أن يكون واضع اللغة، إما أن يكون العرفة، إما أن يكون الشرع، ماشي؟ قال ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء، في الأسماء يعني الأسماء اللي هي اللغة إيه؟ ليس في الأسماء يعني في اللغة، ليس في الألفاظ الدالة على المعاني، ليس في الأسماء، ليس في اللغات، ليس في الألفاظ الدالة على المعاني. أعجب لكم حقيقة، لا تكرر أيها الشيخ، أنا أكرر لأنني أحتاج أن أكرر. يعني كلمة الأسماء أنا عدتها 20 مرة واللغات كذلك، ماشي؟ ليس في الأسماء أي في الألفاظ الدالة على المعاني شيء منقول إلى الشرع. في ناس أنكروا مسألة الوضع الحقيقة الشرعية، في ناس بعض العلماء أنكروا الحقيقة الشرعية وقالوا الشارع وضع أحكاما ولم يضع ألفاظا، الشارع وضع أحكاما ولم يضع ألفاظا، وكل لفظ ورد في كلام الله، ورد في كلام رسول الله، إنما المقصود به هو ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ لغة، وليس ولا يوجد شيء يسمى بالحقيقة الشرعية، والشارع وضع أحكاما ولم يضع ألفاظا. كده واضح؟ ليس في الأسماء، ليس في الألفاظ الدالة على المعاني شيء منقول إلى الشرع، فلا يوجد ما يسمى أو ما تسمونه أنتم بالحقيقة الشرعية، بل كلها، بل كل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة مبقاة على موضوعها في اللغة. طب الصلاة مش الصلاة حقيقة شرعية؟ ماذا نقول في الصلاة؟ فقال الصلاة اسم للدعاء، وهذا هو المعنى الذي ثبت لها بالوضع الايه؟ اللغوي. عندما يقول الله عز وجل أقيم الصلاة معنى أقيم الدعاء، وعندما يقول آتوا الزكاة لفظ الزكاة مستعمل في معناه اللغوي، ولفظ الحج مستعمل فيه معناه اللغوي. ايه آيات النماء، ايه المشكلة؟ آيات البركة، آيات الطهرة، كل هذه من معاني الزكاة. طيب احنا الآن نلزمه ماذا تقول في لفظ الصلاة؟ فقال أقيم الصلاة معناها أقيم الدعاء، غير أن الشارع شرط في هذا الدعاء شروطا زائدة على معنى الدعاء. فهم هذا الأمر؟ وهذا لا علاقة له بالوضع. أقيم الصلاة عن أقيم الدعاء، ثم بعد ذلك أنا أريد دعاء مخصوص شأنه كذا وصورته كذا وهيئته كذا، هذه أمور أخرى. لكن لفظ الدعاء لفظ الصلاة ما زال مستعمل في معنى الدعاء. المذهب ده راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. بس احنا دلوقتي نبين ايه يعني وجهه. قال فالصلاة اسم للدعاء. طب الركوع والسجود اللي زيادات اضيفت الى الصلاة، اضيفت الى الصلاة، يبقى اقيم الصلاة يعني اقيم الدعاء. بس كل ما في الامر ان الشرع قال هو دعاء مخصوص له شروط خاصة، لازم يكون عن طهارة، ولا بد ان يكون مثلا في شيء يقال له القيام، وشيء يقال له الركوع، وشيء يقال له السجود، وهو يتعدد في اليوم 5 مرات، وكل مرة بعدد ركعات معينة. فهذه زيادات، هذه ايه زيادات، لكن ما زال لفظ الصلاة مستعمل في معنى الدعاء كلفظ السارق. هو لفظ السارق هو مش اخذ المال؟ طب هو عندما قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هل اثبت للفظ السارق معنى ليس موجودا له في اللغة؟ هو نفس المعنى الموجود له في اللغة، ولكنه شرط شروطا. قال السارق الذي يأخذ المال خفية، وأن يكون هذا المال نصاب، وأن يكون من حرز، وأن يكون كذا، وأن يكون لا شبهة له فيه. هذه كلها شروط لا شأن لها بمعنى السارق. لفظ السارق ما زال مستعمل في معنى السارق الذي وضع له اللفظ في اللغة، والنصاب والحرز وعدم الشبهة، هذه شروط زادها الشارع، واضح؟ لا شأن لها بوضع اللفظ ومعناه. فلفظ الصلاة كلفظ السارق، كلفظ الصلاة كلفظ الايه السارق. قال في الصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة، وليست من الصلاة، وليست من الصلاة بمعنى ايه؟ ليست من الصلاة التي يعني بمعنى أنها لا شأن لها فيما يتعلق بقضية الوضع، لا شأن لهذه الأشياء. أقيم الصلاة يعني أقيم الدعاء. وخارج هذا المعنى، خارج هذا المعنى جاء الشارع وقال هذا الدعاء أنا أريده على صفة معينة، فتقول له إذن أنت ما لم ترد الدعاء، هو يقول لك أقيم الصلاة يعني أقيم الدعاء، غاية ما في الأول أنني أريد دعاء بصفة معينة. يبقى وهذه الأشياء ليست من الصلاة، ماشي؟ إذ هي الصلاة، إذ الصلاة بمعنى الدعاء، وهذه زيادات على المسمى. كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها، كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها. طيب كلام وجيه جدا. وكذا الحج اسم للقصد، هذا بوضع اللغة. والطواف والسعي اللي زيادات أضيفت، أنا ولله على الناس حج البيت، أي ولله على الناس قصد البيت، ولفظ الحج مستعمل في معنى القصد، وهذا هو المعنى الذي وضع له اللفظ لغة. فقلت ولكن في الحج يوجد فيه طواف وسعي ووقوف بعرفة، قال لي هذه أشياء لا شأن لها بالمعنى، دي أشياء شرطها الشارع، كأنه قال أنا أوجبت عليك قصد البيت، غير أن هذا القصد أنا أريده على هيئة معينة وصورة معينة، فحكمه حكم لفظ السارق مستعمل فيما وضع له اللفظ لغة. والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج، فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد. قال الشيخ وهو قول الأشعرية والأول وصح. ليس كل الأشعرية، ماذا نصنع يعني؟ ما القول الأول ليس قول الأشعرية. طيب هيتكرر من الشيخ يقول وهو قول الأشعرية وهو قول الأشعرية يتكرر من ذلك، وكأن الشيخ مثلا ليس أشعريا، وهذه الجملة حقيقة أثارت خلاف بين الباحثين، خلاف كبير هل الشيخ أشعري أو ليس بأشعري. بعضهم يقول ليس بأشعري بدليل أنه كل يعني يقول وهو قول الأشعرية والأول أصح، هذا تجده كثير، وهو قول الأشعرية وهو ضعيف، وهو قول الأشعرية والأول أرجح منه، واضح كأن الشيخ ليس أشعريا. فمن هنا أخذ البعض من هذه الجملة أن الشيخ ليس أشعري المذهب في العقيدة، ولكن مخالفوهم قالوا لا هو أشعري وأقاموا أدلة على أنه أشعري. طب هذه الجملة كيف نفهمها؟ أقول لك ما أفهمه أنا، ماشي. الشيخ هنا في كتاب يتعلق بالفقه ولا كتاب يتعلق بالاعتقاد؟ هو فيه شافعي ليس أشعري، في العقيدة يتكلم كما يتكلم الأشعرة، لكن هو هنا يتكلم في الفقه، فهو ليس أشعريا هو شافعي. ومن غرض الشيخ أن يميز أصول الشافعي عن أصول الأشعري الفقهية، يعني الشيخ الإمام أبي الحسن رحمه الله له، الإمام أبي الحسن وأتباع الإمام أبي الحسن الأشعري لهم أقوال في الأصول، فربما تكون هذه الأقوال على خلاف قوله الشافعي الذي يعنيني هنا ماذا؟ أقوال الشافعي الأصولي. فكأن الشيخ أراد أن يميز بين الأصول المعتمدة عند الشافعية حتى وإن خالفت أصول يعني بعض هذه، حتى لو خالفت لو جاز أن نسميها أصول الأشعرية، يعني لو للأشعرية في المسألة الأصولية مذهب مخالف لمذهب الشافعي هو يبين يقول هذا قول الشافعي وهذا قول الأشعري، كده واضح؟ نجد الشيخ يقول هذا ما فهمته أنا من الكتاب، أنه يريد أن يميز أصول الشافعية عن أصول الأشعرية، لو صح أن نقول هذا الكلام، لو صح. شيخنا لو كان هو يتكلم هناك فقط عن فقه ينسبه إلى الشافعي، لماذا أورد الأشعرية مع أن هذا الاسم ينسب إليهم بالنسبة في العقيدة فقط لا في الفقه؟ هو المعتزلة وهم يخالفوننا في العقيدة لهم أقوال أصولية، وأنتم تعلمون مدرسة المتكلمين هذا العلم لم يخض غماره الفقهاء فقط، ولكن خاض غماره أيضا المتكلمون، منهم الأشاعرة ومنهم المعتزلة. كثير من هؤلاء يعني الإمام ممكن الشيخ أبو إسحاق يحمل الصفتين، هو في العقيدة أشعري وفي الفقه شافعي، ولكن هو الآن يحرر أصول الشافعي رحمه الله. فلو فرضنا أن بعض الأشاعرة تكلم في هذه المسألة وأتى بقول يخالف مذهب الشافعي هو يميزه، وهذا العلم كما تفهم أنه إيه لم يختص بالفقهاء فقط، لم يخض غماره الفقهاء، خاضه الإيه المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة. إذا قوله مثلا قال الأشعرية لا يعني في العقيدة صح، بس الأشعرية تكلموا في أصول الفقه والمعتزلة تكلموا في أصول الفقه، ماشي. ولكن هذه الأشعرية في المذهب يعني يكون أكثرهم شافعية. نعم، بس ومع ذلك هو حريص أن يبين مذهب الشافعي حتى ولو خالفه بعض المتكلمين الأشاعرة. ولنا على هذا الكلام مقوله ليس في الأسماء شيء معقول من الشرع، إذا قال أحد في القضاء مثلا لم قد صليت، طيب فإذا نكون صادقا إذا أراد الدعاء فقط ويستطيع بذلك أن يخدع القضاء. أنا أقول لك ما هو أشد من ذلك، ماشي. أنا أقول لك ما هو أشد من ذلك، فهمتم القضية؟ عشان القضية متكررة. طيب الذي قلته الآن هو ما فهمته، لكن على كل أديني النصيحة، هذه القضية قضية يعني أستطيع أن أقول إن هي يمكن أن تكون بحث لا نعرف نتيجته إلا في نهاية البحث. يعني هذه المسألة التي يقول فيها الشيخ هو قول الأشعرية بحاجة إلى دراسة، كل مسألة بحاجة إلى دراسة. أن نقول من هو القائل بهذا القول من المنتسبين للأشاعرة، يعني نحرر، هل هذا قول الفضل البقلاني؟ هل قال به الحسن الأشعري؟ طب وإذا لم نستطع أن نقول قال به الحسن، طب هل قال به البقلاني أشعري؟ طب هل قال من هذا القول؟ قول من في الأشعرية؟ هذا القول قول من في الأشعرية؟ ثم نبحث هل هذا القول ناشئ عن جذور عقدية ولا ليس له أصل عقدي، عشان تنكشف لنا حقيقة هذه المسألة. لأن كل من تكلم فيها إيه؟ وأنا أرى كذا وأرى كذا وأتي بشواهد بدون دراسة عميقة. هذه يعني أنا برأيي أن الدراسة العميقة تكون كذلك. في نهاية المطاف أستطيع أن أقول لك ماذا كان يقصد الشيخ بهذا الأمر، لكن الذي عندي الآن في هذه اللحظة هو أنه أراد أن يميز أصول الشافعي الفقهية عن قول المتكلمين من المعتزلة أو قول المتكلمين حتى من الأشاعرة. الشيخ أشعري قح الحقيقة، له رسالة في الاعتقاد أعرفه الإشارة نعم يكاد يكفر من لم يكن أشعريا حتى نعم. لكن على كل أنا كنت ما عندي في هذه القضية. طيب المسألة بقى الثانية ينبني إيه على المسألة دي؟ ينبني مثلا أن وجدنا بعض ابن المواز من المالكية استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، واستدل على ذلك بقوله تعالى أقيموا الصلاة. هذه أشد من التي تقول لي أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء، ومن جملة الدعاء الصلاة على النبي، فالصلاة على النبي مأمور بإقامتها ومحل ذلك الصلاة. فابن المواز من المالكية استدل على وجوب الصلاة على النبي في التشهد بقوله أقيموا الصلاة. توقف نصل إلى قصر. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها ليكم ساقرا فدل على أنها منقول. فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأنه طارئ على اللغة فكان الحكم له. ماشي. قلت وضع قديم ووضع حادث، طبعا لا يعني القديم اللي هو القديم الذي لا أول له، يعني الوضع اللغوي وضع سابق، والوضع العرفي وضع لاحق، فالعبرة بالإيه؟ باللاحق. وبالتالي إذا جاء له معنى لغوي وله معنى عرفي على أيهما يحمل؟ اللي حمله على العرفي أولى، حمله على العرفي أولى. ماشي. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة. طيب واضح هذا الكلام؟ يعني وارد عليه جاء عليه. طيب أنا أعطي مثال للقضية الأولى. لو فرضنا مثلا جدلا أن لفظ الطعام هو كل مطعوم يقال له بوضع اللغة طعام، لو فرضنا أن لفظ الطعام تعرف عليه الناس في أرض الحجاز قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع بعثته، تعرفوا على أن لفظ الطعام المقصود به البر، اشتري لي طعاما فيفهمون اشتري لي برا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، هل يحمل على كل طعام ولا يحمل على البر خاصة؟ يحمل على البر خاصة. ده إذا ثبت أن لفظ الطعام إذا أطلق أريد به البر عرفا، ويبقى المعنى اللغوي مطروح والمعول عليه هو المعنى العرفي. وكلتك في شراء دابة، كويس، فإن اشتريت نملة لا تكون ملتزما بالتوكيل، وهي الدابة والنملة دابة تدب على الأرض، واضح، وهي دابة وضع اللغة، لكن لا يحمل على الوضع الايه العرفي، اما الفرس واما ذوات الاربع بحسب عرف الاستعمال، ماشي. قال وان كان قد وضع في اللغه لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، زي اقيم الصلاه نحملها على معنى الدعاء ولا نحملها على الوضع اللغوي، لانه طارئ على اللغه. اللغه ثبت اولا الوضع الشرعي، وضع اللغوي كان اولا ثم ورد الشرع، ولان القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه اولا. حمل كلام الشارع على الشرعيات اولا من حمله على اللغويات، لان الشارع جاء لبيان ايه؟ لبيان الشرع، ولم ياتي لبيان اللغه. ماشي، ايه لو ممكن نكمل في ولو يصورون ايضا. لا هم يصورون حتى لا نفع التصوير. طيب نكمل هذا بس. فصل. واما القياس، وده الباب الايه، الباب الرابع الذي تاتي منه اللغه، فهو الايه القياس. أنا قلت لكم في بادئ الأمر أن هذا شبيه بالنقل والعقل، بالنقل والإيه والعقل. النقل له ثلاث أبواب، الوضع اللغوي والوضع العرفي والوضع الشرعي، ثم يأتي بقى العقل. العقل يفيد مع يفيد ألفاظا توضع لمعنى. حاصل هذه المسألة كالآتي: لو ثبت عندك أن واضع اللغة وضع لفظ الخمر لهذا الشراب الذي يخامر العقل ويغطيه، كده واضح؟ لو استطعت أن يعني إيه تستخرج المناسبة بين اللفظ وبين المعنى، يبقى أنا كده عندي إيه، عندي لفظ وعندي معنى وعندي علة، كده واضح؟ ثبت عندي أن واضع اللغة وضع الخاء والميم والراء لهذا السائل الذي يسكر، اللي هو عصير العنب القاذف بالزبد الذي يسكر. فسألت لماذا وضع الخاء والميم والراء اللي هو لفظ الخمر لمعنى الخمر اللي هو لهذا السائل، فاكتشفت المناسبة اللي هي العلة، فقلت سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل. طب فإذا وجدت شيء آخر وضع اللغة سماه نبيذا، ووجدته أنا أيضا يخامر العقل، فهل بإمكاني أن أضع له لفظ الخمر ويبقى النبيذ عندي يسمى خمرا؟ قياسا على إيه؟ قياسا على تسمية واضع اللغة هذا الشراب المخصوص خمرا. قال لي القياس اللغوي يتكون مثل القياس الشرعي تماما بثمان، يتكون إيه؟ من أصل وفرع وحكم وعلة. بس الحكم هنا ايه؟ انا اقول لك القياس الشرعي يعطي حكما، اما القياس اللغوي يعطي اسما، اسم انا بالقياس اجعل هذا الاسم موضوعا لهذا المعنى، انا الذي اضعه بس بالقياس، كده واضح؟ طيب يبقى هنا اطلع الاركان الاربعه. قال لي النبيذ يقاس على على ايه؟ يعني عصير النبيذ اللي هو ايه؟ عصير يعني النبيذ اللي هو الزبيب في الماء، الزبيب المختلط بالماء، ماشي؟ يقاس على ايه؟ على عصير العنب المشتد، بجمع ان كل منهما يخامر العقل. في ايه؟ في تسمية كل واحد منهما خمرا. ده اسمه قياس ايه؟ لغوي. القياس الشرعي يعطي حكما يقول الخمر حرام، لكن القياس اللغوي يعطي اسما فيقول لك النبيذ يسمى خمرا قياسا على عصير العنب المشتد بجمع أن كل منهما يخامر العقل. كده واضح؟ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب. كده واضح؟ يبقى مثلا لو قلنا لو فرضا يعني لو قلنا الوطء في القبل هذا المعنى واضع اللغة، الوطء المحرم في القبل سماه واضع اللغة زنا، سماه واضع اللغة زنا لأي معنى لأي مناسبة. هب أنني اكتشفت المناسبة وهي أنه إيه؟ أنه وطء في محل يحرم، ماشي، فوجدت هذا المعنى متحقق في الإيه؟ في اللواط، فأقيس اللواط على لو الوطء في الدبر أقيسه على الوطء في القبل، ماشي، بجمع الوطء في كل، وأعطي للفظي وأعطي لمعنى الوطء في الدبر أعطيه اسم إيه؟ اسم الزنا. طب حكمه إيه؟ أنا لا شأن لي، أنا لا أقيس قياس شرعي، أنا غاية قياسي أن النبيذ يسمى خمرا واللواط يسمى زنا. طب إذا كنت تجيز القياس في اللغة، إذا كنت تجيز القياس في اللغة ما الذي يفيدك؟ قال لي أحيانا لو أنا أجيز القياس في اللغة هذا يغنيني عن القياس الشرعي في بعض الأحوال، وبالتالي لو قلت لي ماذا نصنع باللائق أقول يحد حد الزنا بدليل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاللائق زان، الواطئ في القبل زان، والواطئ في الدبر زان، كلاهما زان فيجلدان بالآية، ولا أحتاج إلى القياس الشرعي أقول إيه؟ يقاس اللائق على الزاني بجامع الوطئ المحرم في وجوب الحد. لا، ده أنا أستدل بالطريق، أولا أثبت أن اللائق زاني وأستدل عليه بالآية مباشرة، أثبت أن النبيذ خمرا يسمى خمرا، وبعد ذلك أقول شارب النبيذ يجلد والنبيذ يحرم بدليل قوله فاجتنبوه. كده واضح؟ يبقى إذا كنت تجيز القياس في اللغة في بعض المواضع تستغني به عن القياس الشرعي، لأن الحكم يكون ثابت بالنص لا بالإيه؟ لا بالقياس الشرعي. طيب، قال قياسا على وطء وتسمية وقد اختلف أصحابنا فيه. تستطيع أن تكاد المسألة في جواز القياس ومنعه تكاد تكون 50% 50%، يعني الخلاف شديد لدرجة أنك يعني يتوه عقلك في الترجيح، ويعني أكثر يعني نصف العلماء يجيز ونصفهم يمنع، الكبار يجيزون والكبار أيضا يمنعون، ففي تكافؤ كبير جدا في المسألة، والخلاف فيها من أقوى ما يكون. فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس ابن سريج، ماشي، أبي العباس اللي هو ابن سريج وأبي علي ابن أبي هريرة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا أو انقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها. يعني حجة الشيخ الإسحاق ليست بالقوية، لكن تحصلها كالآتي: ذلك الحيوان المفترس الذي وجده واضع العربية فسماه إيه؟ أسدا. هذا الحيوان المفترس الذي وجده واضع العربية فسماه أسدا، ماشي، الشيخ يعبر بالعرب. طب نجعلها العرب. العرب عندما أرادوا الوضع في أول الأمر وجدوا الحيوان المفترس فسموه إيه؟ ثم هؤلاء العرب الذين وضعوا هذا الاسم ماتوا. وهذا الأسد من العجيب أيضا أنه مات ماشي. طب جاء بعد هذا الأسد حيوان مفترس آخر، وجاء عرب آخرين فلم يضعوا له اسما جديدا وإنما سموه بنفس الاسم، فكأنهم قاسوا الأسد الموجود على الأسد الذي مات ووضع له لفظ الأسد، واضح؟ فهذا ولم يقولوا إيه الوضع الأول ذهب فنضع له وضعا، الموت الأول مات بموت أصحابه فنضع له إيه وضعا جديدا، لا، قاسوا ما هو موجود على ما كان موجود. دي حجة الشيخ أبي إسحاق يعني، ولا أراها تقوى يعني، لكن على كل مسألة فيها خلاف كبير يعني. ومثلا نجد واحد زي الإمام المازني رحمه الله دائم لغه يقول ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ما قيس من كلام على كلام العرب فهو من كلام العرب، والقياس اللغوي يعني يعتني به اللغويون أيضا ويقعدون له كما يقعد الشرعيون للقياس الايه الشرعي. طيب نكتفي بهذا القدر، ويعني ما نقص من هذه المحاضرة يضاف إلى إيه محاضرة أخرى يعني إن شاء الله. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.